فدية القدس أصيار أبابيل، تجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أصيار أبابيل، وساحة المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات وتنزيل، ومنطق القدس آيات وتنزيل، والشعب يسحق إيمانا وتضحية، ما عاد يوقف زحف الشعب تنكيل، والشعب يسحق إيمانا وتضحية، ما عاد يوقف زحف الشعب تنكيل، وصيحة الشعب حرا في تدفقه من المساجد تكبير وتهليل، حي الجموع التي هابت في نجلتي يقود رب الهدى للنصر جبريل، حجاز القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أصيار أبابيل، حجاز القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أصيار أبابيل، وساحة المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات وتنزيل، ومنطق القدس آيات وتنزيل، والقدس تزدان في ساحتها ارتفعت، بارق الحق تحميها بهاليل، والقدس تزدان في ساحتها ارتفعت، بارق الحق تحميها بهاليل، تكلم الحجر القدسي فانتفضت سواعد الصين واندكت اباطيل، وجد صهيون قد غابت مطامعهم، ما عاد ينفعهم سجن وترحيل، حجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أطيار أبابيل، حجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أطيار أبابيل، وساحة المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات وتنزيل، ومنطق القدس آيات وتنزيل، والقدس أرض العلا والمجد مذ عرفت، يبارك القدس قرآن وإنجيل، والقدس أرض العلا والمجد مذ عرفت، يبارك القدس قرآن وإنجيل، رحاب تحطم بيت الذل شامخة، لا ترتضي أن يذل القدس تزويل، تلك العروس التي باع الشهيد بها، ومهوى من دم الأحرار مقلول، حجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أطيار أبابيل، حجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أطيار أبابيل، وساحة المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات وتنزيل، ومنطق القدس آيات وتنزيل، ومنطق القدس آيات وتنزيل.